حديث 168 عن انس رضي الله عنه قال كيس انس خديجه رازي بتنياغوتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان يبنى المسجد يعني بري مسجد بيت او بكر في غنبري صلاه خديجه سر بن نفيجت كر في مرابض الغنم الجهه فظيه.